ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا سلام على نوح في العالمين على نوح في العالمين فراغ الصالحين فبشروا حليم. Lord.